إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة المدثر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. ثم قال تعالى: كلا ليس الأمر كما زعم هذا المشرك أنه سيكفي أصحابه المشركين خزنة جهنم. ثم أقسم ربنا تعالى بالقمر والليل إذا ولى ذاهبا وبالصبح إذا أشرق وأضاء إن نار جهنم لإحدى الأمور العظائم. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول الله تعالى: إن النار نذير لكم أيها الناس، لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق، أو يتأخر عن قبول الحق ويولي ويعرض. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. يخبر تعالى أن كل نفس مرتهنة معتقلة بعملها السيء يوم القيامة إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم فتلحق بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ولما ذكر تعالى أصحاب اليمين أخبر أنهم في غرفات الجنات يسألون المجرمين وهم في دركات النار قائلين لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. قال هؤلاء المجرمون: إننا لم نكن في الدنيا من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقالوا: لقد كنا نتكلم فيما لا علم لنا به وكنا نكذب بيوم الجزاء والحساب ولا نصدق بثواب ولا عقاب حتى أتانا الموت ونحن كذلك. ف فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولما ذكر هؤلاء المجرمون أنهم ما عبدوا ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، أخبر تعالى أن من كان متصفاً بهذه الصفات فإنه لا تنفعه شفاعة شافع يوم القيامة، لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً، فأما من وافى الله كافراً فإن له النار لا محالة. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة. ثم قال تعالى: فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك معرضين عما تدعوهم إليه وتذكرهم به، كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت من أسد أو رام يريد صيدها. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي، وقد قال عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإنما أفسدهم عدم إيمانهم بالآخرة وتكذيبهم بوقوعها. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم قال تعالى: ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون من أن القرآن سحر يؤثر وأنه قول البشر، ولكن القرآن تذكرة من الله لخلقه، فمن شاء اتعظ بما فيه، ولا يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى، والله عز وجل هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.